محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان الدين اللازم لخبر أبي قتادة وضمان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي فيما يصح ضمانه، لأن بعض الأمور الأشياء لا يصح ضمانها لأنها ليست بلازمة وليس مآلها إلى اللزوم، بخلاف الديون الثابتة في الذمة اللازمة أو التي مآلها إلى اللزوم كما سيأتينا، وإن لم تكن لازمة لكن مآلها إلى اللزوم، هذه يصح ضمانها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان الدين اللازم، يعني الثابت في الذمة، أي دين ثابت في الذمة يصح ضمانه. إيضاح هذا: مثلا مررت برجل مسك بتلابيب آخر يقول عندك لي كذا سلمني إياه، والآخر يقول ما عندي شيء، أنا معترف بحقك لكن ما عندي ما أسدد، فهذا الدين لازم، يعني ثابت في الذمة ومعترف به. فقلت مثلا لصاحب الحق: أطلقه وأنا أضمن ما عليه، فهذا دين لازم لأنه معترف به، وأنت فعلت خيرا ضمنته لصاحبه ليطلق سراح المدين. قول: لخبر أبي قتادة، هذا الذي المدين الذي قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ قالوا لا، مدين ولم يترك وفاء. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، الديناران علي. فأبو قتادة رضي الله عنه ضمن دينا في ذمة هذا الرجل المتوفى. وقد تقدم الكلام على أن على المدين على ضمان دين الميت، واستدل بحديث أبي قتادة. فالأدلة عندنا في الضمان حديث واضح وآية صريحة. الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي ضمن دين المتوفى، والآية قوله جل وعلا في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن. وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وضمان الجعل في الجعالة، الجعل في الجعالة، الجعل مثلا إنسان ما اتفق مع شخص معين يقول: بعيري ندى، من أحضره إلي فعندي له 100 ريال. جاء إلى جمع من الناس قال: جداري هذا سقط، من بناه أدفع له 1000 ريال، من أحضر لي كذا أعطيه كذا مثلا. هذه تسمى جعالة، يعني شيء مجعول لمن يعمل عملا ولم يكن معين، ما كان اتفاق مع شخص معين، يقول: من أحضر لي جملي الذي ندى يعني شرد عندي له 1000 ريال، عندي له 100 ريال، من بنى حائطي هذا فعندي له كذا، من حفر لي بئري هذه فعندي له كذا. هذه تسمى جعالة، يعني جعل شيئا من المال لمن يفعل فعلا معينا ولم يتفق مع شخص معين. مثلا يقول الرجل: جداري هذا سقط، جاء إلى مجموعة من المتمكنين من العمل، قال: من بنى لي جداري هذا فعندي له 1000 ريال. إلى الآن هالآن ما فيها، ما في ضمان، هذه الجعالة. طيب التفتوا إليه قالوا: من يضمن أن تسلم 1000 ريال؟ نخشى أن نعمل لك هذا العمل ثم تماطل بنا، ما تعطينا حقنا. فجاء آخر وقال: أنا ضامن بحق الجعالة هذا، أنا ضامن أن الرجل هذا يسدد 1000، وإن لم يسدده فأنا أدفعه من عندي. هذا هو الضامن. فيصح ضمان الجعل في الجعالة. الجعل ما هو؟ هو 1000 ريال، والجعالة هذه الاتفاق على أمر ما. وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يقول المنادي لأخوة يوسف: أنكم أيها الركب سارقون. قالوا: ما سرقنا. فقال يوسف رضي الله عليه السلام: لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن له هذا الحمل، أعطونا الصواع ولا نفتش، واللي يعطينا الصواع وجده نضمن له حمل بعير. فقالوا: ما سرقنا، حتى فتش واستخرجه من وعاء أخيه. وضمان كل حق مالي لازم. وضمان كل حق مالي لازم، أي حق من الحقوق لازم ثبت في الذمة يصح ضمانه، وسيبين أمثلته. نعم. أو ماله إلى أو مآله إلى اللزوم أو مآله إلى اللزوم، يعني ما لازم إلى الآن لكن مآله إلى اللزوم، في شيء لازم وشيء مآله إلى اللزوم. اللازم سائر الديون التي في الذمة، اللي مآله إلى اللزوم مثلا قيمة المبيع قبل تسليمه، إلى الآن ما لزم، وربما يكون في مدة خيار، فهو إذا مضت مدة الخيار لزم. مثلا مآله إلى اللزوم، يقول مثلا: أريد أن أشتري بعيرك الذي عندك في البر. قال صاحب البعير: نعم أنا أبيعه عليك، كم تشتريه؟ أنت تعرفه؟ قال: نعم أعرفه وقد رأيته قريبا، والآن أشتريه بكم؟ اتفق على 1000 ريال. اتفق البعير في البر، إلى الآن ما جاء صاحبه ما سلمه. فقال صاحب البعير مثلا: يا أخي البعير بيني وبينه مسافة بعيدة، فأخشى إني إذا أحضرته ما تسلمني القيمة، تماطلني. إلى الآن ما لزم لأنه ما سلم المبيع، لكن مآله إلى اللزوم. قال: أنا أحضر البعير لكن أخشى إني إذا أحضرته من مسافة 300 كيلو مثلا قلت كذا ولا كذا ولا عيبته وتركته، من يضمن إنك تدفع القيمة؟ جاء آخر وقال: أنا أدفع القيمة، أنا أضمن. هل لزم هذا الدين؟ لزمت قيمة البعير؟ ما لزمت إلى الآن، لكن مآله إذا سلم البعير مآله إلى اللزوم ستلزم. كالثمن في مدة الخيار وبعدها. كالثمن في مدة الخيار وبعدها، تبايع على شيء ما واشترطا لأنفسهم الخيار لمدة 3 أيام، القيمة لزمت؟ لا إلى الآن ما لزمت، لأنها في خيار بينهم، كل واحد بإمكانه يعدل عن الصفقة في مدة الخيار، كل واحد له الخيار. فالبيع ما لزم في مدة الخيار إلى الآن، لكن مآله إذا مضت مدة الخيار مآله إلى اللزوم. نعم. والأجرة، والأجرة مثلا استأجر بيت واتفق على أنه يحضر الأجرة بعد 5 أيام مثلا، قال صاحب البيت أنا أريد الآن أرحل وأفرغ البيت، وهذا يتطلب مني مجهود وعمل، أخشى أني إذا رحلت وأردت تسليمك البيت ما تسلم للأجرة. فقال آخر أنا أضمن على المستأجر أنه يدفع الأجرة إذا سلمته البيت. والأجرة. نعم. والصداق قبل الدخول وبعده، والصداق قبل الدخول وبعده. الصداق يصح أن يسلم قبل الدخول ويصح أن يكون مشروط بعد الدخول. هو قبل الدخول ما لزم إلى الآن، وإنما يلزم بالدخول، فيصح ضمانه قبل الدخول ويصح ضمانه بعد الدخول لأن مآله إلى اللزوم. مثلا زوج الرجل ابنته لآخر وقال المهر، قال الآن أمهلني فرصة وقت أجمع ما عندي، وقال الرجل الزوج اعقد لي حتى يكون معي وثيقة عقد أعرضها على الأخيار يساعدونني، يعرفون أنني تزوجت، أنا ما عندي شيء لكن أطلب من إخواني المسلمين المساعدة، وأنت من حقك ما تمكنني من زوجتي إلا بعد ما أدفع المهر. قال طيب أنا الآن أعقد لك لكن أخشى ما تدفع المهر ويكون العقد تم وتماطلني في المهر. جاء آخر وقال أنا أضمن المهر أنه يسلمه خلال 10 أيام، خلال شهر، خلال كذا، إن لم يسلمه هو أنا أدفعه من جيبي. هذا ضمان، لكن ضمان بعد لزوم الدين ولا قبل لزومه ما لزم إلى الآن لأنه ما يلزم إلا بالدخول، فهو ضمان دين مآله إلى اللزوم ولم يلزم لأنه لا يلزم إلا بعد الدخول. قال الزوج أدخلني على زوجتي وأنا أهتم بجمع المهر إن شاء الله، دخل على زوجته وبدأ قال المهر ادفع، أنت الآن تمكنت من زوجتك ادفع المهر. قال ما عندي شيء لكن أسعى في الطلب إن شاء الله. قال يا أخي أخشى أنك ما تدفع. جاء آخر وقال أنا أضمن أمهله شهر وإن شاء الله يسدد، وإذا لم يسدد أنا أضمن ما عليه. الصورة الأولى حصل الضمان قبل اللزوم، وفي الصورة الثانية حصل الضمان بعد اللزوم لأنه دخل على زوجته، والمهر ما يلزم إلا بالدخول. نعم. والصداق قبل الدخول وبعده. نعم. وأرش الجناية نقدا وحيوانا لأنها حقوق مالية لازمة. وأرش الجناية نقدا أو حيوانا. أرش الجناية يجوز الضمان في أرش الجناية. وأرش الجناية أنواع، قد تكون نقد قدرت الخسارة أو التكاليف أو نحو ذلك بـ1000 ريال مثلا، جنى عليه في أمر ما، كسر يده، ضر ولده، أتلف دابته، هذه جناية من الجاني، طولب بالجناية فاتفقوا على أن أرش هذه الجناية 5000 ريال. قال سلم 5000 ريال. قال ما عندي، لكن إن شاء الله أجمع لك. فجاء آخر وقال أنا أضمن أرش الجناية يدفعها إن شاء الله خلال 5 أيام. هذه تسمى أرش جناية نقدا لأنهم اتفقوا على 5000 ريال نقدا. أرش الجناية حيوانا، متى تكون أرش الجناية حيوان؟ في الديات. جاء رجل إلى آخر وضربه على فيه فأسقط 2 من أسنانه، فحكم فيها القاضي ب10 من الإبل، لأن في كل 5 في كل سن 5 من الإبل. هذه الجناية حيوان. قال سلم 10 من الإبل. قال ما عندي. قال ما أطلق سراحك حتى تسلمني 10 من الإبل. جاء آخر وقال أطلق سراحه وأنا ضامن ما عليه. ما هو الذي عليه؟ حيوان إبل، 5 من الإبل في الديات، يعني 5 وأقل أو أكثر. المهم أنه يعني هذه الجناية قدرت بحيوان، والجناية أحيانا تقدر بدراهم نقد، يقال هذه الجناية قيمتها 10,000 ريال، وسواء كانت الجناية في البدن أو في المال أو في البهائم أو نحو ذلك. يعني صدم سيارته وقدرت تكاليف الصدمة هذه ب1000 ريال، هذه نقد. أتلف دابة من دوابه، قدرت قيمة هذه الدابة مثلا ب1000 ريال، هذه نقد. أتلف شيئا من جسمه مقدر فيه دية، مقدر فيه دية، هذه المقدر الدية نفس الحيوان. ضربه على رأسه فتورمت وصار فيها دم وكذا، لكن ليس فيها شيء من الإبل، قدرت هذه الضربة قيمتها ب1000 ريال، هذه نقد. ضربه فأسقط أسنانه، أو ضربه فقطع أصبع من أصابعه أو أصبعين أو أكثر من ذلك، هذه ديتها حيوان مقدرة، لأن الأصابع فيها في كل أصبع دية مقدرة، والسن فيها دية مقدرة، وهكذا. نعم. وأرش الجناية نقدا وحيوانا، لأن بعض العلماء قال الحيوان ما يصح ضمانه لأنه ليس محدد، في حيوان مثلا في 5 من الإبل تساوي 5000 ريال، وفي 5 من الإبل تساوي 25,000، الواحدة 5000 مثلا، وأحيانا واحدة 1000، وأحيانا واحدة 500 ريال. قالوا ما يصح ضمان الحيوان؟ نقول لا، إذا كانت معلومة بأنها دية فالدية تصدق على أقل موصوف بهذه الصفة، بنت لبون بنت مخاض بأقل موصوف، فيصح ضمان الأرش حيوانا أو نقدا. نعم. لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم، هذه الأشياء لازمة أو مآلها إلى اللزوم. لازمة إذا سلم المبيع، مآلها إلى اللزوم إذا لم يسلم المبيع. الصداق لازمة إذا كان قد حصل الدخول، مآلها إلى اللزوم ما حصل الدخول. أجرة لازمة إذا كان استلم العين المؤجرة، مآلها إلى اللزوم ما استلم العين المؤجرة إلى الآن، هذه مآلها إلى اللزوم. فالمآل إلى اللزوم يعني أنه سيلزم إذا تم التسليم. فصح ضمانها، فصح ضمانها كالدين والجعل، كالدين والجعل. الدين واضح في حديث أبي قتادة، والجعل في الآية الكريمة، ولمن جاء به حمل بعير وعنى به زعيم. ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالمغصوب كالغصوب والعواري لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين. ويصح ضمان الأعيان المضمونة. الأعيان نوعان التي تكون عند الشخص لآخر، أعيان مضمونة وأعيان غير مضمونة، أعيان مضمونة وأعيان غير مضمونة. يصح ضمان الأعيان المضمونة ولا يصح ضمان الأعيان غير المضمونة. الأعيان المضمونة قال كالغصوب، شخص غصب من آخر شيئا ما، افرض دابة، غصبه بقرة، فجاء صاحب البقرة يطالب بها فقال اعترف بأنه غصبها، لكن قال هي الآن بعيدة، أنا وديتها إلى المزرعة بعيدة، فقال أنا ما أطلق سراحك حتى تسلمني بقرتي. أو يأتي ضامن يضمن بأنك تسلمني إياها غدا، الآن تمكن منه. هذه العين مضمونة أو غير مضمونة على من هي بيده؟ يعني مضمونة لأنها يد غاصب، يد ظالم، أخذ البقرة ظلما، لو تلفت فتكون من ضمانه، لو لم يحصل تعدي ولا تفريط. هذه تسمى أعيان مضمونة لأنها مغصوبة من يد في يد غاصب. ما أطلق سراحه حتى جاء شخص وقال أنا أضمن لك بقرتك أو قيمتها أنه يحضرها غدا، ذهب الغاصب ليحضر البقرة فوجدها قد ماتت، فجاء وقال بقرتك ميتة، وجدتها ميتة، أريد أسلمك إياها وهي ميتة، ماذا تستفيد منها؟ ماتت ورميتها. هذه عين مضمونة ولا غير مضمونة؟ مضمونة، يقال سلم قيمتها لأن يدك يد ظالم فيلزم أن تسلم قيمتها. رفض، يلتفت إلى الضامن ويسلمه، يسلم قيمة البقرة، وإن كان قد جحدها فيلزم الضامن أن يحضرها. إيش فائدة الضمان؟ إذا كان البقرة على قيد الحياة فيلزم الضامن أن يحضرها، البقرة فعلا ماتت يلزم الضامن أن يدفع قيمتها لأنها عين مضمونة. هناك أعيان غير مضمونة، رجل عنده بقرة، أريد مثل مثال شابه، عنده بقرة وهو يريد سفر، وجاء إلى جاره وقال يا أخي أنا أريد سفر والبقرة ما تصلح تكون في البيت، تبي من يرعاها، فأنا أؤمنك إياها لمدة 10 أيام، فأمنه إياها 10 أيام، هل يصح أن يقول له أنا أؤمنك البقرة أحضر لي ضامن أنك تسلمني إياها؟ لا، لأن الأمانة في يد المؤتمن مؤتمن عليها، فاعل خير سلمه البقرة ولم يأخذ عليه ضمان مثلا، فجاء بعد 10 أيام وقال أعطني البقرة يا أخي، قال هي البارحة مع بقري وحينما أتيت في الصباح وجدتها ميتة وهذه هي ميتة، هل تضمن؟ لا، لأن يد المؤتمن يد أمينة، يد أمينة، هذه عين يقال لها غير مضمونة لأنها أمانة، كالغصوب، الغصوب مضمونة يعني المغصوبة، والعواري مضمونة كذلك، العارية مضمونة، إذا أعاره شيئا ما ثم تلف فعل المستعير الضمان. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الأمانة والعارية والغصوب. الأمانة لأن المؤتمن قبضها لصالح مالكها، قابضها محسن، والعارية قبضها المستعير لمصلحته هو، هو يؤديها، تلفت يضمنها. العارية مضمونة والأمانة غير مضمونة. متى تضمن الأمانة؟ إذا حصل تعد أو تفريط تضمن. والعواري لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين، جاء له مثلا وقال يا أخي أعرني سيارتك أقضي عليها لزوم، قال ما عندي مانع أعيرك السيارة لكن أخشى أن تتهور في قيادتها أو تتلفها أو تتضرر عندك، جاء آخر وضمنها قال أنا أضمنها إن تلفت أضمنها لك، فيصح الضمان في هذا لأن المستعير قبضها لصالح نفسه. الأمانة لا تضمن إلا إن حصل تعد أو تفريط، فمثلا ائتمنه على دراهم قل خذ هذه 10,000 خلها عندك أمانة إلى غدا أخذها منك، فأعطاه إياه فوضعها في الصندوق وأقفل عليها، فلما كان من الغد جاء صاحب الدراهم قال يا أخي أعطني الدراهم التي عندك لي 10,000، قال علم أني وضعت في صندوقي 10,000 لك فسرق الصندوق بما فيه، فهل يضمن المؤتمن؟ لا ما يضمن لأنه ما فرط، وضعها في الصندوق. صورة أخرى قال أخذت الدراهم منك 10,000 ووضعتها في الصالة، صالة البيت أو في المجلس، فلما جئت في الصباح ما وجدتها يا أخي، هل يضمنها؟ يضمنها لأنه فرط، 10,000 ما توضع في الصالة ولا في البيت في الغرفة أو كذا، وإنما تقفل، يقفل عليها، في هذه الحال يضمن. فالمرء إذا قبض أمانة وتساهل فيها يضمنها، إذا قبض الأمانة ولم يتساهل فيها فإنه لا يضمنها، كالغصوب والعواري لأنها مضمونة يخرج بهذا الأمانة فإنها غير مضمونة، ضمان الأمانة عن التعدي والتفريط. يقول يا أخي أحب أن أؤمنك هذه الدراهم لكن أخشى أن تفرط فيها ما تبالي ثم تقول لي سرقت، فجاء آخر وقال أنا أضمنها بأنه لا يفرط فيها، فيصح الضمان في عدم التفريط ولا يصح الضمان في إذا لم يكن تفريط ولا إهمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.